وكمال يعني الصفات الكريمة العظيمة في الرجال، فقد اتصف بكل خلق كريم وسلم من أدنى أي وصف ذميم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شيء في المتن غير هذا؟ غير ال... كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل. الساعة هذه ليس مقصود بالساعة الساعة يعني اللي فيه جزء قليل من النهار أو من الليل، لما جاء من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة الخامسة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يعني ليس المقصود يعني ساعة من جنس هذه الساعات التي يعني التي لها مدد وجيزة. وقد قيل إن الليل والنهار فيه 24 ساعة، 24 ساعة في الليل والنهار، وقد ذكرها الثعالبي في فقه اللغة وذكر اسم كل واحدة منها، 12 ساعة في الليل و12 ساعة في النهار، وسمى كل ساعة باسم يخصها. فليس المقصود بالساعة يعني هذا المقدار الذي هو قليل جدا، فإن هذا لا يمكن للطواف وللاغتسال، وإنما المقصود ذلك جملة من الزمان أو شيء من الزمان يعني فيه ساعة يستوعب يعني مثل هذا العمل. نعم. ويمكن أن يكون يعني ساعة يعني من ليل أو نهار، أن تكون كلها من النهار أو كلها من الليل أو بعضها من الليل وبعضها من النهار. نعم. وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. نعم. وقال عن سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم 9 نسوة. وسعيد بن أبي عروبة هو من أثبت الناس في قتادة، سعيد بن أبي عروبة هو أثبت الناس في قتادة، وقد جاء عنه رواية 9. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. بن دار. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام الدسوائي. عن أبيه. نعم. عن قتادة. نعم. بن دعامة. نعم. الثاني عن سعيد عن قتادة عن أنس. نعم. كلهم من أهل البصرة. نعم. من أهل البصرة. نعم. انتهى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.